بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فلازال الحديث فيما يتعلق ببيان الأداء وضده وهو القضاء، حيث قال الناظم رحمه الله تعالى: ثم الأداء فعل بعض ما دخل قبل خروج وقته، وقيل كل، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. الأداء فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، فعل بعض هذا الذي قدمه الناظم تبعا للأصل، ولذلك قال وقيل كل، إذن هذا تضعيف للقول الثاني أو حكاية لتعريفين كما سبق بيانه. فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، هذا الحد مشتمل على صورتين، ملخص ما مضى. هذا الحد مشتمل على صورتين: الأولى فعل الكل في الوقت، وهذا كما عرفنا أن قوله بعض ليس للتقييد بالبعضية، وإنما هو لبيان الواقع. فإذا كان فعل البعض أداة ففعل الكل من باب أولى وأحرى. إذن البعض هذا هل ذكره للاحتراز عن الكل، بحيث لو فعل الكل في الوقت حينئذ لا يوصف بكونه أداء؟ قطعا ليس هذا مرادا. لماذا؟ لأنه يرد عليه إبطال حده إذا كان فعل البعض في الوقت وفعل البعض الآخر خارج الوقت، هذا يسمى أداء. إذن فعله كاملا في الوقت من باب أولى وأحرى. إذن هذه الصورة داخلة أو لا؟ داخلة. لكن هل هي بالمنطوق أو بالمفهوم؟ فحوى الخطاب الثاني، هذا من الإيراد على المصنف صاحب الأصل وكذلك الناظم. إذن يدخل في حد الأداة هذه الصورة، وهذه الصورة مقطوع بها، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه. دخل فيه الصورة الأولى هي فعل الكل في الوقت. الصورة الثانية فعل بعض معين، والناظم كصاحب الأصل وإن أطلق البعض لأنه مبهم فيصدق على الركعة وما دونها، إلا أنه ينبغي تقييده من خارج، يعني البعض هذا هل هو معين أو غير معين؟ في ظاهر كلام المصنف أنه غير معين، لأنه قال فعل بعض. إذن البعض هذا صادق تكبيرة الإحرام، صادق بالتكبير وقراءة الفاتحة، صادق بالتكبير وقراءة الفاتحة والركوع، صادق بالرفع من الركوع إلى آخره، فيصدق بالركعة وما دونها. حينئذ البعض هذا يجب تقييده من خارجه، والمراد حينئذ نفسره بالركعة بتمامها، وبينت أن ليس المراد هنا بحث المسألة هل يدرك بالسجدة الأولى أو لا، إنما المراد ما ذكره الفقهاء، فتحقيق المسائل ليس هذا محله، إنما المراد المثال، والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. حينئذ تقييده بركعة نقول هذا علم من خارج. إذن الصورة الثانية فعل بعض معين وهو ركعة في الوقت والباقي بعد خروجه، هل هذه الصورة يدل عليها التعريف في ظاهره؟ لا، وإنما يدل عليها بخارج كذلك. ولذلك مر معنا كلام محلي شارح الجمع أنه قال فعل بعض في الوقت مع فعل البعض الآخر خارجه، إذا لابد من زيادة من أجل تصحيح التعريف، وإلا في ظاهره فعل بعض، فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، إذن البعض الآخر مسكوت عنه، قد يفعله وقد لا يفعله، فيصدق عليه أنه أداة، وليس هذا بمراد، إنما مراده موافقة الفقهاء. حينئذ من خارج علمنا أنه أراد بالبعض هو الركعة بتمامها، ومعلوم قطعا أن الركعة لا تجزي عن سائر الصلاة، إذن لابد من إيقاع تمامها بعد خروج الوقت. إذن هذه الصورة داخلة أو لا؟ نقول نعم داخلة. إذن فعل بعض ما دخل وقته قبل خروجه، يعني خروج الوقت، دخل الوقت قبل خروجه، لما علمنا أن التقسيم أو الوصف بهذه الأحكام الثلاثة أداء وقضاء وإعادة إنما هو لنوع واحد من أنواع العبادة، وهي التي عين وقتها من جهة الشارع وحدة، إذ لا يلزم من التعيين التحديد، والمراد بالتعيين مع التحديد أن يعلم لها أول وآخر، معلوم الطرفين، هذه يسمى عبادة محددة، سمى عبادة محددة. إذن فعل الكل في الوقت، هذه صورة داخلة في الحد الثاني. فعل بعض معين وهو ركعة في الوقت والباقي بعد خروجه. ولا شك أن وقت الأداء في الصورة الأولى جميع الوقت، أو لا، إيقاع العبادة بين طرفي الوقت جميع الوقت وقت للأداء، هذا لا إشكال فيه، لا شك أن وقت الأداء في الصورة الأولى جميع الوقت، إذ متى وقع كله فيه سواء وافقت العبادة الوقت من أوله إلى آخره، منذ أن زالت الشمس كبر وسلم خرج الوقت، استغرق أو لا استغرق، أو كانت العبادة أقل من الوقت، كأن يكون صلى في نحو نصف ساعة، حينئذ فيه زائد قبل وبعد. إذن الوقت جميعه للعبادة يسمى أداء، سواء استغرق العبادة جميع الوقت بأجزائه من أوله إلى آخره أو في بعض منه، ولو انطبق آخر فعله على آخر الوقت فهو أداء. واضح هذا؟ لأن الوقت هنا مقدر شرعا له أول وآخر، متى ما لم يوقع العبادة قبل دخول الوقت ولم يخرج جزءا منها بعد خروج الوقت يسمى أداء، سواء طابقت العبادة الوقت أو فعله في جزء منها أو انتهى من العبادة مع آخر وقت لوقت الأداء، هذا كله يسمى أداء، وهذا محل وفاق، لا نزاع فيه البتة. وكذلك الصورة الثانية، فإن الركعة متى وقعت في الوقت في أي جزء منه فذلك الوقت وما بعده أداء للكل، أداء للكل. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الصورة الثانية داخلة في مسمى الأداء، ولا شك أنه قد فعل ركعة ثم خرج الوقت، حينئذ الركعات التالية التي وقعت بعد خروج الوقت قلنا فيها خلاف، لكن المصنف هنا وتبعه الناظم أراد أن يمشي على ما عليه جمهور الفقهاء في اصطلاح الأداء، فسموا الجميع ماذا؟ سموا الجميع أداء، لكن بشرط أن تقع الركعة بتمامها قبل خروج الوقت، فإن وقع شيء منها على خلاف، فإن وقع شيء منها جزء منها قل من الركعة قبل خروج الوقت ثم خرج، هذا على هذا الاصطلاح يسمى قضاء ولا يسمى أداء. إذن الصورة الثانية داخلة أو لا؟ نقول نعم داخلة، لكن هل هي داخلة بفعل جميع العبادة في الوقت؟ الجواب لا، وإنما الأصل فيه إذا نظرنا إلى الظاهر فنقول الأداء ما فعلت العبادة في وقته المقدر لها شرعا، والقضاء ما كان خارجا، هذا الأصل فيه. ولذلك مذهب الأصوليين أنها لا توصف لا بأداء ولا بقضاء، لكن المصنف هنا خالفهم فمشى على مذهب الفقهاء كما مر بيانه. وحينئذ نقول وصف العبادة جميعها، وصف العبادة جميعها بالأداء، هذا فيه إلحاق ما خرج بما كان في وقت الأداء، وإلا في الأصل فهو ماذا؟ فهو لا، ليس بأداء ولا بقضاء، هذا الأصل فيه، لأن الأداء معلوم الطرفين، ولابد أن تكون العبادة واقعة فيه بين الطرفين، والقضاء معلوم أنه إيقاع العبادة خارج الوقت، وهذه اشتملت على الوصفين، إذن ليست أداء ولا قضاء، لكن مشى المصنف على ما اشتهر عند أكثر الفقهاء اصطلاحهم أن ما كان صورته بهذه الصورة إيقاع ركعة كاملة في الوقت ثم خرج الوقت، فالجميع يسمى يسمى أداء، يسمى أداء. وكذلك الصورة الثانية، فإن الركعة متى وقعت في الوقت في أي جزء منه فذلك الفعل وما بدأ وما بعده أداء للكل، لكن مراده أن تكون هذه الركعة آخر وقت الأداء، آخر وقت الأداء. والقضاء عكسه نقيضه، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء. والمقابل للصورة الأولى من القضاء، ها الآن عندنا أداء يشتمل على الصورتين، ثم عندنا قضاء هو نقيضه، هو نقيضه. إذا ما المقابل للصورة الأولى؟ الصورة الأولى في الأداء فعل الكل في الوقت، إذا المقابل له في القضاء فعل الكل خارج الوقت. الصورة الثانية فعل ركعة بتمامها في الوقت، إذا مقابله في القضاء فعل ما هو أقل من الركعة في الوقت. إذا صار ماذا؟ صار كل من الأداء والقضاء متقابلين، لأنه نقيضه، لأنه نقيضه. إذا المقابل للصورة الأولى من القضاء هو فعل الكل بعد خروج وقته، بعد خروج وقته يعني وقت أداء الكل، أي الوقت الذي يكون فعل الكل فيه أداء، هذا يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. إذن فعل العبادة كلها في الوقت أداء، يقابله من القضاء فعل كل العبادة خارج وقت الأداء، خارج وقت القضاء، هذا لا إشكال فيه، يسمى ماذا؟ يسمى قضاء. ولو ادعينا الإجماع لما بعد. والمقابل للصورة الثانية من القضاء هو فعل أقل من ركعة قبل خروج الوقت والباقي بعده. اتضح الآن؟ عندنا صورتان في الأداء، وعندنا مقابل كل من الصورتين في القضاء على هذا التفصيل. وهذا إنما كان قضاء، لماذا اعتبرنا كون فعل ما هو أقل من الركعة قضاء؟ نقول لماذا؟ هل لكونه قد أوقع ما هو أقل من الركعة خارج وقت الأداء؟ هل لهذا؟ الآن عندما أوقع أقل من الركعة قبل خروج الوقت، إذن هل صادف هذا الفعل وقت الأداء؟ هل صادف وقت الأداء؟ نعم صادف وقت الأداء، لأن وقت الأداء محدد، وهو قد كبر وقرأ الفاتحة وركع ثم رفع وخرج الوقت، إذن أوقع هذا الجزء الذي هو أقل من الركعة في وقت الأداء. إذن لماذا لا يسمى أداء؟ نقول لفقد الشرط، لفقد الشرط. فعندنا في تسمية العبادة أداء عندنا وقت وشرط، عندنا وقت وشرط. أما الوقت فهو المقدر له شرعا، له أول وآخر، وعندنا شرط دل عليه النص الحديث، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ على أن الأداء، على أن الأداء أخص من مطلق وقت الأداء، على أن الأداء أخص من مطلق وقت الأداء. فكل ما كان واقعا أداء فهو في وقت الأداء، وليس كل ما كان واقعا في وقت الأداء فهو أداء، صحيح؟ كل ما كان من العبادة أداء لزم منه أن يكون ماذا؟ في وقت الأداء. لكن هل كل ما وقع في وقت الأداء فهو أداء؟ الجواب لا، وإنما يشترط فيه أن يكون فعلا للعبادة بكمالها أو بعضها لكن قدر ركعة. إذن الركعة واقعة في وقت الأداء فهي أداء، ركعة بتمامها فهي أداء. أقل من الركعة، هذا محل الاحتراز، أقل من الركعة وقع في وقت الأداء ولكنه ليس بأداء، وقع في وقت الأداء لكنه ليس بأداء، واضحة؟ وقع في وقت الأداء لكنه ليس بأداء. إذن هل كل ما وقع في وقت الأداء يكون أداء؟ الجواب لا. إذن ما كان أقل من الركعة وقع في وقت الأداء لكنه لا يسمى أداء. لماذا لا يسمى أداء وقد وقع في وقت الأداء؟ لفقد الشرط، لفقد الشرط. إذن عندنا وقت أداء وعندنا شرط خارج عن وقت الأداء، وهو ماذا؟ أن يكون البعض الذي وقع في وقت الأداء أن يكون ركعة بتمامها فما زاد، أما ما كان دونه فدل النص على أن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. إذا من أدرك أقل من ركعة لم يدرك الصلاة. إذا وقع ما كان دون الركعة في الوقت وليس بأداء. إذا فرق بين المسألتين، وفرق دقيق، فرق دقيق. وهذا إنما كان قضاء، يعني ما كان دون الركعة لعدم تحقق الشرط، لا لكونه وقع لا في وقت الأداء، بل هو وقع في وقت الأداء لكنه لم يتحقق الشرط. تبين هذه الفائدة، لم يتحقق الشرط، إنما كان قضاء لعدم تحقق الشرط، وهو كون ما في الوقت ركعة، هذا الشرط، لا لأن ما فعل ليس في وقت الأداء، لا لأن ما فعل ليس في وقت الأداء، لا هو في وقت الأداء لكن لم يسمه الشرع أداء. لماذا؟ لكون الشرع قد زاد على وصف الأداء زيادة على الوقت أن يكون المقدار المفعول ركعة، فما زاد، أما ركعة فما دون، حينئذ نحكم عليه بكونه ماذا؟ قضاء وليس بأداء، مع كونه قد وقع في وقت الأداء، في وقت الأداء. إذن نعيد، وهذا إنما كان قضاء لعدم تحقق الشرط، وهو دون الركعة، وهو كون ما في الوقت ركعة، هذا هو الشرط، لا لأن ما فعل ليس في وقت الأداء. إذ لا شك في أن زمن الأقل من الركعة من وقت الأداء، هذا لا شك فيه، أن ما كان دون الركعة إنما وقع في وقت الأداء، في زمن الأداء، لكن الشرع ألغى وصفه بكونه أداء. إذ لا شك في أن زمن الأقل من الركعة من وقت الأداء، أي من الوقت الذي يكون الفعل فيه وبعده أداء، إذ لو أدرك ركعة آخر الوقت منطبقا آخرها على آخره فذلك أداء، ووقتها بتمامه وقت أداء لا بعضه دون بعض، يعني لا تتبعض، فنقول حينئذ الصلاة كلها أداء ولا نبعضها، لا نبعضها. فإذا لم يدرك فيه بتمام الركعة فليس أداء لفقد الشرط لا لعدم وقت الأداء، وسبق بيان أن كون المفعول ركعة شرطا من الحديث السابق. وما قيل، قال بعضهم إن وقت الأداء من أول الوقت إلى أن يبقى ما لا يسع ركعة، حينئذ على هذا التقرير السابق هل يصح هذا التعريف لوقت الأداء؟ هل يصح أو لا يصح؟ إذا قيل بأن وقت الأداء، نحن لا نعرف الأداء، نعرف وقت الأداء، حينئذ وقت الأداء أعم من الأداء، أعم من الأداء، والأداء أخص من الوقت. فإذا عرفنا الأداء بأنه من أول الوقت إلى أن يبقى ما لا يسع إلا ركعة، إذن ما كان دون الركعة على هذا التعريف لا يسمى وقت أداء، وهذا ليس كذلك. إذا قيل بأن وقت الأداء من أول الوقت إلى أن يبقى ماذا؟ مقدار ركعة، ثم إذا كان أقل فليس بوقت أداء، قل لا، هذا غلط، ليس بصواب. لماذا؟ لأن النص دل على أن الركعة إنما هي ماذا؟ إدراكها يسمى أداء وهي في وقت الأداء، ولم ينفي أن ما دون الركعة أنه في وقت الأداء، وإنما نفى كونه أداء، فيبقى الأصل بأن وقت الأداء من أول الوقت إلى آخره، ثم يكون أعم من الأداء، إذ الركعة في الأصل ليست هي داخلة في مفهوم وقت الأداء، هذا هو الأصل، وإنما زادها ماذا؟ النص، فهو زيادة على ما تقرر بيانه. حينئذ يكون هذا التعريف وهم، منشأه أن فعل أقل من ركعة في الوقت والباقي بعده قضاء، والصحيح أن ذلك ليس لكون المفعول فيه ذلك الأقل ليس وقت أداء، بل لعدم شرط كونه أداء. إذن فرق بين النوعين، وهو وقوع ركعة تامة، ولذلك فرقنا بين الركعة وما دونها، فإدراك الركعة بتمامها أداء وهي في وقت الأداء، إدراك ما هو دون الركعة ليس بأداء مع كونه في وقت الأداء. فرق بين النوعين. فوقت الأداء هو جميع الوقت، هو جميع الوقت. وأما صورة ما إذا فعل أو فعل أقل من الركعة في الوقت والباقي بعده غير داخلة في الأداء، وإن كانت داخلة في وقت الأداء فهو لفقد الشرط لا لفقد كونه وقت أداء. والفاصل بين الأداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت، هذا عند جماهير الأصوليين، ولذلك المصنفون خالف ما عليه الأصوليون، وهو أن العبرة بفعل الجميع، إن فعل الجميع في وقت الأداء فهو أداء، وإن فعل الجميع خارج الوقت فهو قضاء، وأما إن فعل البعض والبعض فهذا لا يسمى ماذا؟ أداء ولا قضاء، لا حقيقة ولا مجازا. وسماه بعض الأصوليين أداء بالتبع توسعا ليس حقيقة، بخلاف مذهب الفقهاء فإنما سموه أداء حقيقة، وعند الأصوليين لا، من باب التوسع، يعني لئلا تبعض العبادة، هما متقابلان ضدان أداء وقضاء، حينئذ كيف يجمع بينهما في عبادة واحدة فيقال هي أداء قضاء؟ قالوا إذن نسمي الجميع ماذا؟ نسمي الجميع أداء بالتبعي من باب التوسع. إذن الفاصل بين الأداء والقضاء هو الفعل قبل خروج الوقت أو بعد خروج الوقت، والوقت المعتبر للفعل قبل خروجه في الأداء هو جميعه من أوله إلى آخره. لكن المصنف عرفنا أنه أدخل صورتين، يعني زيادة ما عليه الأصوليون على ما عليه الأصوليون، وهو ماذا؟ إدراك الكل. زاد عليه ماذا؟ إدراك البعض، تمشيا مع مذهب الفقهاء، كأنه أراد أن يجعل أصوله ماشيا مع ما يقرر في الفقه، لئلا يحصل تضارب بين نوعين. لأن الفرض أن المفعول فيه كل العبادة أو بعض هو ركعة، فيكون المراد في القضاء بعد الخروج، يعني بعد خروج ذلك الوقت بتمامه، لأنه الوقت الذي اعتبر في الأداء. وفرق بين تعريف الأداء وتعريف وقت الأداء، إذ ليس كل ما وقع في وقت الأداء يكون أداء، ليس كل ما وقع في وقت الأداء يكون أداء، وإنما يكون أداء متى؟ إذا كان ركعة بتمامها، وإن كان دون ركعة فهو قد وقع في وقت الأداء لكنه لا يوصف بكونه أداء. لماذا؟ لا لكونه لم يوافق أو لم يقع في وقت الأداء، وإنما لفقد الشرط. ثم تسمية الكل أداء عند التبعيض على مذهب الفقهاء، تسمية الكل أداء في الصورة الثانية بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، يعني ألحق الآخر بالأول، لأن الآخر إنما فعل ماذا؟ نحن سميناها أداء، حينئذ إما أن نلحق الأول بالآخر أو الآخر بالأول، وهما قولان سمي ماذا؟ أداء بتبعية ما بعده بعد خروج الوقت لما قبله، أو بالعكس أن نتبع الأول للآخر، يعني إما أن نتبع الأكثر للأقل، ثلاث ركعات مثلا للأقل الركعة، أو نعكس، يعني نجعل الأقل تابعا للأكثر، ويسمى حينئذ قضاء، وعلى الأول يسمى أداء، وهذا مشى عليه بعض الأصول، لكن على خلاف في كونه أداء. إذا سمي قضاء لا أشكال فيه، لكن إذا سمي أداء فقد وقع بعض العبادة خارج الوقت، وكيف يكون أداء؟ قال بالتبع، يعني أتبع الآخر للأول، أو أتبع الأول بالآخر، فسمي الجميع ماذا؟ سمي أداء. إذن تسمية الكل أداء في الصورة الثانية بتبعية ما بعد الوقت لما فيه وهو كذلك، لكن تبعيته تقتضي الوصف بالأداء حقيقة لا توسعا. إذا سمينا جميع العبادة التي وقع أولها في آخر وقت الأداء ركعة تامة سميناه أداء، حينئذ نسمي جميع العبادة أداء حقيقة أو توسعا؟ قولان عند الفقهاء حقيقة، وعند الأصوليين من باب التوسع. إذا فرق بين القولين. توسع يعني يعتبر قبيل المجاز، وكان بعض ينص على انه ليس بمجاز. اذا لكن تبعيته تقتضي الوصف بالاداء حقيقه لا توسعا. قال المحلي في شرحه وزاد يعني المصنف مساله البعض على الاصوليين، مساله البعض هذه لم يذكرها الاصوليون. لماذا؟ لان بحثها انما يتعلق ببحث الفقيه وليس بحث الاصوليين، وانما عند الاصوليين يتعرضون لايقاع العباده بتمامها، اما التبعيض هذا ليس نظر اصولي، لان نظر الفقيه هنا باعتبار النص، والا الاصل في الفقيه انه موافق للاصول في كون هذه العباده انما تقع في الوقت المقدر لها شرعا، لكن لما دل النص حينئذ لابد من الزياده، لابد من الزياده. هذا هو التحقيق، يعني ان صح التعبير نقول هذا هو التحقيق، بمعنى ان هذه الاصطلاحات ينبغي ان تكون مرتبطه بالشرع فلا نجعلها عامه، لاننا نريد ان نفهم الشرع بمثل هذه الاصطلاحات، فلعل يحصل تعارض حينئذ يكون عند وضع الاصطلاح مراعاه لما جاء به الشرع، حينئذ يكون مذهب الفقهاء اوفق بالنسبه للادله. قال المحلي وزاد مساله البعض على الاصوليين في تعريفي الاداء والقضاء، في تعريفي الاداء والقضاء جليا على ظاهر كلام الفقهاء، جريا على كلام الفقهاء، اذا وافق الفقهاء، جريا على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعه في الوقت بهما. ها جريا على يعني وافق على ظاهر كلام الفقهاء الواصفين لذات الركعة، ليس لذات الركعة لا توصف لا بقضاء ولا بعدها، وإنما ماذا؟ الصلاة التي أدي منها ركعة، هذا المراد لذات الركعة، أي للصلاة ذات الركعة. أما الركعة وحدها توصف بأداء وقضاء؟ لا توصف لا بأداء ولا قضاء، لأنها ليست بصلاة وحدها، ليست بصلاة كذلك، إنما قال أدرك الصلاة يعني أدركها على جهة الأداء، على جهة الأداء. الواصفين لذات الركعة في الوقت بهما، يعني بالأداء على قول وبالقضاء على قول، وليس المراد بهما معا أداء وقضاء، إنما أداء على قول وقضاء على قول. وإن كان وصفها أي ذات الركعة بهما أي بالأداء على قول والقضاء على آخر في التحقيق الملحوظ للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، يعني إن وصف ما وقع في آخر الوقت وهو مقدار ركعة وصفت الصلاة بكونها أداء عند الأصوليين على ملحظ ماذا؟ تبعية ما بعده لما قبله، يعني قيس أو حمل الأكثر على الأقل، لأنه إذا أتى بصلاة كاملة بركعة كاملة قالوا هنا ما بعدها الركعة مشابهة، كذلك يعني ما سيفعله في الركعة الثانية هو بعين ما فعله في الركعة الأولى، هذا الأصل، حينئذ سارت ماذا؟ كأنها صلاة مستقلة بتبعية ما بعد الوقت لما فيه، أي على قول الأداء، والعكس أي على قول القضاء، أي وبعكس هذه التبعية وهو تبعية ما في الوقت لما بعده، يعني إما أن يلحق الأقل بالأكثر أو الأكثر بالأقل، إن ألحقنا الأقل بالأكثر فالكل قضاء، وإن ألحقنا الأكثر بالأقل فالكل أداء، هذا المراد هنا التبعية، إما ما بعده لما قبله أو بالعكس. قال وبعض الفقهاء حقق فوصف ما في الوقت منها بالأداء وما بعده بالقضاء ولم يبالي بتبعيض العبادة في الوصف بذلك، يعني بعض الفقهاء هو أقل من جمهور الفقهاء وصفوا العبادة بالوصفين، فقالوا هي أداء وقضاء معا بالاعتبارين، ولم يبالوا يعني لم يلتفتوا إلى الاعتراض بكون هذه العبادة قد وصفت بالأداء والقضاء وهما متقابلان كل منهما ضد للآخر، فكيف توصف العبادة بكونها أداء أو قضاء معا في وقت واحد؟ هي إما أداء وإما قضاء، وهذا القول فيه ضعف. الصواب أنه يقول ماذا؟ وفقا للنص أننا نسميها أداء حقيقة لا توسعا، لأن الاصطلاح ينبغي أن يكون مقيدا بالشرع. وهذا الذي ذكره المحل اعتذار عن المصنف في ذكر ما لم يعهد عند الأصوليين فإنهم لا يصفون ما وقع منه ركعة فقط في الوقت بأداء ولا قضاء لا حقيقة ولا مجازا. إذن لو قيل ما هو مذهب الأصوليين في من أدى ركعة واحدة بتمامها ثم خرج الوقت، هل هي أداء أم قضاء؟ قل لا توصف لا بأداء ولا بقضاء ولا لا حقيقة ولا مجازا. هذا الأصل، هذا الأصل عند جماهير الأصوليين. فإن صلاحهم أن ما بعضه في الوقت وبعضه الآخر بعده لا يوصف بأداء ولا بقضاء. إذن عندنا ثلاث صلاحات على ما ذكره المحلي وهو الموجود عند الأصوليين وغيرهم، ثلاث الصلاحات. الأول الصلاح جمهور الفقهاء، جمهور الفقهاء وهو الذي اختاره المصنف، وهو الذي اختاره المصنف وهو الذي عليه العمل، عمل عليه عند الفقهاء. الصلاح جمهور الفقهاء وهو وصف جميع الصلاة التي وقع منها ركعة في الوقت والباقي بعده بالأداء حقيقة، يعني لا مجازا لا توسعا وإنما هي أداء حقيقة على قول وهو الراجح، وبالقضاء حقيقة على قول آخر. يعني أكثر الفقهاء إما أنه أداء وهو الأكثر، وإذا قلنا بأنه قضاء كذلك نفرد الوصف أو العبادة كلها بوصف القضاء، يعني لا نبعض. فهذا الصلاح مقابل للصلاح الآخر الآتي الذي يجمع بين الوصفين في عبادة واحدة. فالأكثر على أنها أداء حقيقة، وإذا قيل بأنها قضاء وقد قال به بعض الفقهاء حينئذ نكون على قول بأنه قضاء مطلقا لا نفصل بين أول العبادة وآخرها. وبالقضاء حقيقة على قول آخر نظرا في كل من القولين إلى ما يدل عليه من الأدلة لحديث من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وأقل من ركعة هنا مقيد، أليس كذلك؟ إذا كان أقل من ركعة فلم يدرك الصلاة، هذا النص الذي دل، هذا المفهوم الذي دل عليه النص. فإن ظاهره أن هذه الصلاة توصف بالأداء حقيقة، وجعلوا ما بعد الوقت تابعا لما فيه تبعية تقتضي الوصف بالأداء حقيقة، بخلاف التبعية على قول الأصوليين فإنها تقتضي الوصف بذلك توسعا، وكذا يقال في القضاء. إذن عند الأصوليين من وصف هذه العبادة بكونها أداء إنما هو بالتبعية، وعند الفقهاء كذلك بالتبعية، لكن تبعية الفقهاء غير تبعية الأصوليين. تبعية الفقهاء على وجه الحقيقة للنص، وتبعية الأصوليين على جهة التوسع، على جهة التوسع، إنما أرادوا على جهة التوسع أو لجأوا إلى هذا التوسع لئلا يجمعوا بين وصفين متعارضين في عبادة واحدة. قالوا إذن نسميها ماذا؟ وهم أرباب عقول ونظر، قالوا إذن نسميها أداء ولو كان بعضها خارج الوقت، لكن ليس هو أداء حقيقة وإنما هو من قبيل التوسع. هذا للصلاح الأول، إما أداء وإما قضاء. أداء بتبعية ما بعده لما قبله حقيقة وهو مذهب الأصولي مذهب الفقهاء، أو على جهة التوسع مذهب الأصوليين. الصلاح الثاني الصلاح الأصوليين وهو عدم وصف الصلاة المذكورة بهما نظرا لعدم وقوع جميعها في الوقت وعدم وقوع جميعها بعده. هذا أكثر الأصوليين على هذا، أنها لا توصف لا بأداء ولا بقضاء. لماذا؟ لأن لم تقع جميع العبادة في الوقت وتوصف بالأداء، ولم تقع جميع العبادة خارج الوقت وتوصف به بالقضاء، فانتفى، انتفى حد الأداء فليست بأداء، وانتفى حد القضاء فليست بقضاء. إذن كيف وليس عندنا عبادة هي أداء القضاء معا؟ وظهر أن وصف جمهور الفقهاء لهما لها بهما باعتبار هذا التحقيق للأصوليين بتبعية ما بعد الوقت له على القول بالأداء أو بالعكس على القول بالقضاء، هو عين كلام السابق. الثالث الصلاح بعض الفقهاء وهو من جمع بين الوصفين، فقال هذه العبادة التي وقع بعضها ركعة بتمامها في الوقت وباقي ذلك بعد خروج الوقت هي أداء وقضاء معا، لم يبالوا بمخالفة الجمع بين متعارضين. صلاح بعض الفقهاء حيث وصف ما في الوقت من تلك الصلاة بالأداء وما بعده بالقضاء، فجمعوا بين الوصفين في عبادة واحدة. إذن الأقوال هذه متداخلة أو متباينة؟ الصواب أنها متباينة، هذه الاصطلاحات الثلاث الصواب أنها متباينة وليست متداخلة، لأن الأصوليين أو بعض الأصوليين وإن أطلقوا لفظ الأداء إلا أنه من قبيل التوسع بخلاف ماذا؟ الفقهاء، إنما أطلقوا الأداء من جهة ماذا؟ من جهة الحقيقة، ففرق بين الحقيقة وبين التوسع. فالقضاء حينئذ نقول مقابل للأداء، فيكون وقته نقيض وقته، ووقت الأداء هو جميع الوقت. إذن فرق بين الأداء وبين وقت الأداء، وقت الأداء جميع الوقت، وليس كل ما وقع في وقت الأداء يكون أداء، وإنما كل ما وصف فيه كونه أداء فهو في وقت الأداء على التفصيل الذي ذكرناه، لقوله فيه فعل الكل أو ركعة قبل خروج وقته، وذلك هو الوقت من أوله إلى آخره. وحينئذ يكون وقت القضاء مقابلا لهذا، فإذا قلنا القضاء فعل الكل بعد خروج وقته يكون المراد بعد خروج وقت الأداء المتقدم هو جميع الوقت. إذن هذا حاصل ما مر معنا مع زيادات تتعلق بالقضاء والأداء. عرفنا فيما سبق ما ذكره الناظم وزدنا عليه ما ذكره بعضهم، وفعل كل أو فبعض ما مضى وقت له مستدركا به القضاء، وذكرنا أن الناظم قد ترك قيدا أو قيدين من صاحب الأصل لأنه استغنى عنه بما ذكر، وقد انتهى الحد عند قوله مستدركا به القضاء، أي القضاء هو فعل كل ما فعل كل ما مضى وقت له حال كونه مستدركا به، أي بهذا الفعل مع سبق ماذا؟ مع سبق مقتض للفعل، يعني طالب للفعل، مع سبق مقتض أي طالب للفعل، بأن يكون القضاء يترتب على هذا أن يكون القضاء يوصف به العبادة الواجبة والعبادة المندوبة والعبادة المندوبة. وقفنا عند قول الطوفي، قال الطوفي والقضاء فعل المأمور به خارج الوقت، فعل المأمور به خارج الوقت. هنا عرف ماذا؟ عرف القضاء أو المقضي؟ عرف الأداء القضاء أو المقضي فعل المأمور به فعل. قلنا إذا قال فعل فالمراد به المعنى المصدري، وإذا قال ما فعل فالمراد به اسم المفعول، فرق بين النوعين. إذن عرف ماذا؟ في الأصل قال فعل كل، إذن أراد به المعنى المصدري، معنى المصدري. قال الطوفي القضاء فعل المأمور به خارج الوقت، هذا على مذهب الأصوليين، لم يزد البعض، لم يزد البعض، وإنما قال فعل المأمور به يعني جميعه، إذا أطلق المأمور به صرف إلى الجميع، فعل المأمور به، فشمل المأمور هنا ماذا؟ الواجب المأمور أمر إيجاب، والندب المأمور أمر استحباب. إذن الواجب يوصف بالقضاء، وكذلك المندوب يوصف به بالقضاء كما مر معنا، خارج الوقت يعني وقته المحدد له، خارج الوقت أي الوقت المحدد له من جهة الشرع، أي بعد خروجه لفوات فعله في الوقت لعذر أو غيره، لعذر أو غيره. قلنا لغير العذر هذا محل وفاق، أما لعذر فهذا محل خلاف كالحائض والمريض والمسافر، ويأتي كلام الطوفي هنا. ثم بعدما شرح هذا الحد وهو لصاحب الروضة أبي محمد بن قدام رحمه الله تعالى، وهو على المشهور، على المشجر هذا على المشهور، بمعنى أن التعاريف متقاربة كلها تدل على فعل المأمور به بعد خروج وقته، وإن كان المأمور به قد ينازعون في كون القضاء هنا مختصا بالواجب، يعني المندوب هل يوصى بالقضاء أو لا محل نزاع، أما الواجب فهو محل وفاق أنه إذا فعل خارج الوقت ويسمى ماذا؟ يسمى قضاء، هذا محل وفاق، لكن المندوب هذا محل نزاع. فزاد بهذا الحد بيان أن المندوب يكون داخلا في مفهوم القضاء، ثم أشار إلى أن هذا القضاء إنما هو وصف يعرف من حيث المعنى المصدري لا من حيث المعنى الذي هو اسم المفعول. ثم بعد ذلك بعدما شرح قال هذا الذي ذكرناه هو شرح عبارة المختصر، اختصر ما هو؟ اختصر الروضة سمى البلبل، وهو قد شرحه، هو اختصره، اختصر الروضة وشرحه، وشرحه يعتبر من أنفس ما كتب فيه في أصول الفقه. هو جمع بين أمرين، جمع بين اللغة والأصول، ولذلك حرر المسائل على طريقة الأصولين الكبار جدا. حينئذ هذا الكتاب يعتبر موسوعة، ولذلك استفاد منه كثيرا المرداوي في التحبير. الحنابلة بعدهم أكثرهم يأخذون منه، نحن كثير ما نأتي في الدرس من كلام الطوفي في شرح البلبل. قال بعد ذلك: هذا الذي ذكرناه هو شرح عبارة المختصر على ما أشار إليه الشيخ أبو محمد في الروضة. قال: وفيه تكلف، يعني اعترض هذا الحد على شهرته، وفيه تكلف بل وعدم تحقيق لحد القضاء. هذه تهمة، فيه تكلف وعدم تحقيق لحد القضاء، يعني فيه مدخل، فيه مدخل. قال: والأحسن في حده ما ذكره القرافي، مالك صاحب الفروق، قال: والأحسن في حده ما ذكره القرافي، حيث قال: القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها. وافق هنا أو لا؟ هل في زيادة في هذه الجملة؟ فعل المأمول به خارج الوقت. قال القرافي: إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع. تحدى، وإنما زاد ماذا؟ زاد كلمة يرى الطوفي أنها لابد منها، وهي لمصلحة فيه، لمصلحة فيه، يعني في ذلك الوقت. فزاد القرافي الذي جعله أحسن من غيره، زاد ماذا؟ زاد قيدا. ولو عبر بأنه ينبغي التقييد فعل المأمور به خارج الوقت وبعد خروج الوقت لمصلحة فيه، حينئذ قلنا هذا ماذا؟ فيه استدراك من حيث القيد. إذن قال القرافي: القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، أي في الوقت. وهذا مر معنا أن القاعدة أن كل ما قيده الشارع بوقت له أول وآخر إنما هو لماذا؟ لمصلحة. لا نعلمها لماذا؟ لأن أفعال الباري جل وعلا وأحكامه الكونية والشرعية معللة، بمعنى أنها لا تقع إلا على حكم عظيمة قد يبين جل وعلا بعضها، فقوى السارق والسارقة، الزاني، إلى آخر الأحكام تبين، وبعضها قد لا يبين. وما لا يبين قد يستنبط أهل العلم بعض الحكم، وبعضها قد لا يمكن الاستنباط منها، فأوقات الصلوات مثلا هذا لا يمكن الاستنباط، وإن تكلف بعض الفقهاء، لكن الصواب أنه نقول لا نعلم الحكمة من تعيين هذه الأوقات، ككون الصلاة كذلك 4 و2 و3 إلى آخره، والله أعلم بذلك. لكن لا تخلو عن حكمة، لا تخلو عن حكمة، وندعي إجماع الصحابة على ذلك، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال بأن أهل السنة اختلفوا في هذه المسألة على قولين: هل تعلل أحكام الباري جل وعلا وأفعاله أم لا؟ فأكثر أهل السنة والجماعة على أنها تعلل، وقال بعض أهل السنة والجماعة أنها لا تعلل. هذا التفصيل فيه نظر، لأن هذا مخالف لما عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لم يفهموا من سائر النصوص الدالة على التعليل إلا التعليل، إذ لو فهموا خلاف النص لتكلموا به. حينئذ بعض أهل السنة الذين نفوا التعليل: من أين جئتم بهذا النفي؟ هل لكم سلف من الصحابة؟ إن قالوا نعم لهم سلف، قلنا من أهل السنة في هذه المسألة، وإلا نقول لا، الأصل أنه لا يعتبر هذا القول لأهل السنة والجماعة. واضح هذا؟ حينئذ نقول هذا التقسيم فيه نظر، بل المسألة محل إجماع، محل إجماع. انتبه المسألة حكاية إجماع الصحابة والنظر في مثل هذه المسائل. إذن قال: لمصلحة فيه، أي في الوقت. قال: احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به. عرفنا أن الحج أمر به الشارع وعين الوقت ولم يحده، عين الوقت أو لا؟ عين الوقت. زكاة المال عين الوقت، كفارات عين الوقت، لكن هل حدها؟ لها أول ولها آخر؟ الجواب لا. قال طوفي تبعا لهذا الذي ذكره القرافي أن هذا النوع عينه الشارع وله جهتان: أولا كونه مأمورا به، ثانيا كونه مقصودا لذاته، يعني المصلحة في الفعل لا في الوقت. ولذلك لم يعين له، لم يحدد له وقتا. لما لم يحدد له وقتا دل على أن المراد منه ماذا؟ المراد منه الفعل ذاته. وأما ما حدد له وقتا أولا وآخرا فهذا المراد منه ماذا؟ مع كونه مطلوبا لذاته كذلك مطلوب أن يقع في الوقت. حينئذ كيف نحترز عن هذا النوع الذي هو الحج وزكاة المال؟ نقول لمصلحة فيه، أي في الوقت، في الوقت، بمعنى أن ما عين الشارع له وحدد له وقتا أولا وآخرا الملحظ فيه في أي شيء؟ في الوقت نفسه. فالمصلحة في الوقت مع كون المأمور به كذلك مرادا لمصلحة. أما ما لم يعين له، ما لم يحدد له وقتا، فالمصلحة فيه في ذاته لا في وقته. إذن نحترز عن هذا النوع بقوله لمصلحة فيه، أي في الوقت. فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالوقت، مع كون العبرة كذلك بالفعل، فلا يأتي الثاني على الأول. قال: احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به، كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الأمر، يعني هو على الفور، حج على الفور أو لا على الفور، إذن عين له أو لا عين له. إذن ما المراد بتعيين الشرع لهذا الوقت؟ نقول أن يقع بعد المأمور به، بعد الأمر مباشرة، فلا يتأخر. هذا المراد بكوني ماذا؟ بكوني على الفور. ليس على الفور له أن يؤخر إلى ما شاء الله، لكن نقول الصواب أنه على الفور. حينئذ ما المراد بكون هذا الضروري الذي عينه الشارع من جهة الأمر به وجعله على الفور، هل المراد به الزمن أو الفعل لذاته؟ المراد به الثاني، إذ لو كان المراد به الزمن لجعل له وقتا كالصلوات الخمس. قال: احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به، يعني لا لمصلحة الوقت. فما عين له الشارع، كأنه يقول لك قاعدة، ما عين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء لاحظ مصلحة الوقت، وما لم يعين الشارع له وقتا ابتداء وانتهاء فلاحظ فيه الشارع الفعل ذاته. هذا كالشأن في ماذا؟ في فرض العين وفرض الكفاية، أليس كذلك؟ فرض العين أراد الشارع الشخص، وفرض الكفاية أراد الشارع الفعل. إذن فرق بينهما، بين بأن يراد الشخص أو يراد الفعل. هنا أراد ماذا؟ أراد في الفوريات الفعل ولم يرد الوقت، إذ لو كان المراد الوقت وفيه مصلحة لعين له وحدد له وقتا، كما حدد للصلاة الخمس. ما حدد له وقتا ابتداء وانتهاء فالمصلحة فيه في الوقت. إذا فرق بين المأمور الذي حد له وقت فالمصلحة في الوقت، وبين مأمور لم يحد له وقت فالمصلحة في فعله، كما الشأن في فرض العين وفرض الكفاية. قال: احتراز من الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور به للفعل، كالفوريات التي عين الشرع لها الزمن الذي يلي ورود الأمر، يلي ورود الأمر مباشرة، لأن الصواب أن صيغة افعل تدل على الفور، صواب تدل على الفور، وكونه للفور أصل المذهب، أصل المذهب. فإن المصلحة في المأمورات، أي في الفعل نفسه، كانت لا في الوقت الفوري، كانت في الفعل ذاته لا في الوقت، لأن الشرع لم يلحظ فيه الوقت. بدليل ماذا؟ بدليل أن ثم عبادات عين لها أولا وآخرا، فدل على أن له مصلحة فيها، في كون العبادة تقع في هذا الوقت. وبعض العبادات لم يعين لها وقتا، يعني لم يحدد، فدل على أن مقصوده الأصل هو إيقاع هذه العبادة. قال: بخلاف الأوقات المعينة للعبادات، فإن المصلحة في أوقاتها، في أوقاتها. وهذا مما يؤكد لك مسألة ماذا؟ من تعمد إخراج العبادة المحددة عن وقتها المشروع لها دون عذر شرعي، حينئذ نقول هذا يحتاج إلى نص، يحتاج إلى نص. فمن أخرج الصلاة متعمدا عن وقتها، الصواب أنه يكفر، قلنا لا يكفر، حينئذ نقول ماذا؟ هل له أن يقضي هذه الصلاة؟ متعمد. قل لا، لا يجوز له، قضاء بدعة. دخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هذا مثله، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل أمر بعبادة وهي مؤقتة، حينئذ أمر أن تصلي أو توقع الصلاة من بين الساعة 12 إلى 4، تصليت الساعة 5، ما أمرك بهذه الصلاة؟ إذن هذه الصلاة مأمور بها؟ الجواب لا. هل هي عين ما وقع أو يقع بين الوقتين؟ الجواب لا، هذه الصلاة محدثة بدعة، لا تسمى ظهرا، لأن الظهر ماذا؟ له وقت محدد. إذن هذا الوقت المحدد فيه مصلحة لإيقاع صلاة الظهر فيه، فدل ذلك على أنه لو أوقعها في غير هذا الزمن فليست بظهر. صحيح، ليست بظهر. لماذا؟ لأن ما أذن الشارع بقضائه حينئذ بيانه يأتي بالنص، وما لم يرد به نص فالأصل إيقاع العبادة في وقتها المحدد لها شرعا. قال: وإن كانت لا تظهر. إذن قال: بخلاف الأوقات المعينة للعبادات فإن المصلحة في أوقاتها، مصلحة في أوقاتها. إذن هذا الوقت مراد للشارع، ما حدد لك الوقت ابتداء وانتهاء هكذا عبثا، وإنما حدده لماذا؟ لمصلحة وحكمة. قال: وإن كانت لا تظهر، هذه المصلحة لا تظهر، فإزالة المنكر هذا واجب فوري، كذلك من رأى منكم منكرا فليغيره، أمر، والأمر يقتضي الوجوب. متى فليغيره؟ بعد زواله بأيام، بعد وقوعه بأيام. قل لا، فوري، بمعنى أن صيغة افعل تدل على الفوري، تدل على الفوري. قال: فإزالة المنكر وإنقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور لمصلحة في الإزالة نفسها والإنقاذ في أي وقت كان، يعني سواء وقع المنكر بعد الفجر، وقع بعده بساعتين، وقع بعده بثلاث ساعات قبل صلاة الظهر، إذن لا يتقيد. لماذا؟ لأن وقوع المنكر ليس له وقت، فإيجاب إنكار المنكر ينبغي أن يكون ماذا؟ ليس له وقت، لا يحدد. إذن ما المصلحة في شرعية إنكار المنكر؟ هو إزالة المنكر. إذن تقييده بوقت ابتداء وانتهاء هذا يخالف ما الأصل فيه الإطلاق. ولذلك قال: فإزالة المنكر وإنقاذ الغريق ونحوه واجب على الفور لمصلحة في الإزالة نفسها والإنقاذ في أي وقت كان. وأما تعيين وقت الزوال للظهر وسائر أوقات الصلوات لها دون غيرها من الأوقات فهو لمصلحة في الوقت استأثر الله تعالى بعلمها، استأثر الله تعالى بعلمه. إذن إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، أي في الوقت، أخرج ماذا؟ ما كانت المصلحة في فعل المأمور به، فعل المأمور به. حينئذ الحج وما لا وقت له إلا الفور خرج بهذا القيد، صار احترازا على هذا النوع. ولذلك قال: وعلى هذا التقدير تخرج صورة الزكاة والصلاة الفائتة إذا فعلا بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد. عرفنا أنه إذا شرع له القضاء، إذا شرع له القضاء ثم أخره، هل يسمى قضاء القضاء؟ قل: لا يسمى قضاء القضاء. لماذا؟ قلنا: يلزم منه التسلسل وهو ممتنع. هنا أورد الطوفي بقول: لمصلحة فيه. حينئذ نقول: إخراج العبادة عن الوقت المقدر لها فيه مصلحة، لكن تأخير وقت قضاء القضاء هل فيه مصلحة أو لا؟ هل فيه مصلحة أو لا؟ لأنه ليس مقدر من جهة الشرع، إنما المصلحة تكون فيما قدره الشارع، وهو قد أخر القضاء فلا يسمى قضاء القضاء. لماذا؟ لأن هذا الوقت لم يقدره الشارع من حيث الابتداء والانتهاء فلم يكن له فيه مصلحة. ولذلك قالوا: على هذا التقدير تخرج صورة الزكاة والصلاة الفائتة إذا فعلا بعد تأخيرهما. وجب القضاء، حينئذ وجب أن يأتي به على الفور، لكنه أخره فلا يسمى قضاء القضاء، نقول لأن هذا الوقت لم يقدر من جهة الشارع، فليس له أولا ولا آخر، ثم الثاني ليس فيه مصلحة، لأن المصلحة هو في إيجاد المأمور به فحسب، عن كونهما قضاء بمقتضى هذا الحد، لأنهما فوريتان مصلحتهما في فعلهما لا في وقتهما، إذ لو كان الوقت مرادا هنا لحدده الشارع. ويطرد هذا في الحد حيث قلنا بوجوبه على الفور، إذ المصلحة في فعله لا في وقته، من حيث هو مأمور به لا من حيث كونه عبادة أو حجا. إذن الحج هل يسمى قضاء لو أخره؟ قلنا لا يسمى قضاء، وإنما سماه الفقهاء قضاء بماذا؟ لأنه أشبه المؤدى، أشبه المؤدى في الأفعال. فإذا له جهتان، إحداهما جهة كونه مأمورا به على الفور، هذا فمصلحته فيه فالمطلوب فيه الفعل، والثانية كونه عبادة فالمصلحة فيه وفي وقته الخاص، وهي أشهر الحج، وهذا المكان يحتمل أكثر من هذا. إذن قوله رحمه الله تعالى ترجيحا لتعريف القرافي لأنه زاد كلمة لمصلحة فيه، حينئذ يكون الشرع قد قدر هذا الوقت ابتداء وانتهاء لمصلحة، ما عداه ليس للشارع فيه مصلحة، فدل ذلك على ماذا؟ على أن ما كان من المأمور به المراد به الفور، حينئذ نقول مصلحته في الفعل فقط لا في وقته، وحينئذ لا نسمي ما أخره لا نسميه قضاء. لماذا؟ لكون المصلحة في فعل المأمور به لا في الوقت كإنقاذ القريق وما مر. قال الطوفي وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذره، هذا مر معنا أن القضاء يشتمل على صورتين، الصورة الأولى ما كان لغير عذر كالمتعمد إذا أخرج الصلاة عن وقتها أو أفطر عمدا بنهار رمضان، اتفقوا على أنه الجملة اتفقوا على أنه إذا فعله بعد خروج وقته يسمى قضاء. وأما إذا كان لم يأتي بالعبادة في وقتها المحددة لها شرعا أو المحدد لها شرعا لعذر، هل يسمى قضاء أو أداء؟ فيه خلاف بين الفقهاء أو بين الأصوليين. قال الطوفي وقيل، هذا ضعفه بمعنى أن الصواب ماذا؟ أنه يسمى قضاء. وقيل لا يسمى قضاء ما فات لعذر، قال هذا قول يتضمن تفصيلا في القضاء، أي إن كان فوات المأمور به في وقته لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء، لا لعذر ففعله بعد الوقت يكون قضاء، وإن كان لعذر لم يكن فعله بعد الوقت قضاء، كالحائض إذا أفطرت في نهار رمضان ثم صامت بعد خروج الوقت يسمى ماذا؟ يسمى أداء على هذا القول. وكذلك المسافر والمريض إذا أفطرا في نهار رمضان ثم صاما بعد خروج الشهر وهو محل القضاء يسمى ماذا؟ يسمى أداء ولا يسمى قضاء. والجامع أن فطرة هذه الأصناف الثلاثة إنما كان لعذر، وما كان العذر ففعله بعد خروج وقته لا يسمى قضاء بل يسمى أداء. قال كالحائض والمريض والمسافر يفوتهم صوم رمضان لعذر، كالحيض لعذر الحيض والسفر فيستدركونه بعدهم. دليلهم ما هو؟ قالوا دليلهم على أن هذا لا يكون قضاء، قالوا لعدم وجوبه عليهم حال العذر، والحائض لا يجب عليها أن تصوم، إذن ما هو القضاء؟ هو استدراك ما وجب في الوقت، والصوم لم يجب على الحائض، حينئذ كيف يسمى قضاء؟ قالوا كذلك المسافر والمريض لم يجب عليهما الصوم في الشهر، حينئذ إذا خرج الوقت ففعل الصوم حينئذ لا يسمى قضاء. لماذا؟ لأن القضاء استدراك لما وجب وهذا لم يجب. يؤكد ذلك أنهم لو ماتوا حال فطرهم هل يكون عصاة؟ الجواب لا. إذن نفي المعصية عنهم إنما يدل على أنه لم يجب عليهم، إذ لو وجب فتركوا لكانوا عصاة. إذن هذا دليل من قال بأن من أفطر لعذر أو أخرج العبادة لعذر لا يسمى فعله بعد خروج الوقت قضاء، قالوا لعدم وجوبه عليهم حال العذر بدليل عدم عصيانهم لو ماتوا فيه، لو ماتوا فيه حينئذ لا يسمى ماذا؟ لا يسمى قضاء. فكأنهم لم يلتفتوا إلى سبب الوجوب، وإنما كان المحط في النظر ماذا؟ هو وجوب العبادة، هل وجب عليهم الصوم أم لا؟ أما سبب الوجوب هذا لم يلتفتوا إليه. ورد هذا القول الذي فصل فيه بين أن يكون الترك لا لعذر فيكون قضاء، وبين أن يكون لعذر فلا يكون قضاء بوجوه. الوجه الأول بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، قالوا هؤلاء الحائض والمريض والمسافر إذا قضوا، ولا نقول قضوا، نقول إذا صاموا بعد خروج الوقت ماذا ينوون، أداء أم قضاء؟ حكي الإجماع، وإن صح الإجماع فيكون حجة، حكي الإجماع على أنهم ينوون ماذا؟ القضاء. إذن كيف ينوي القضاء لما لم يجب عليه في الوقت؟ هل يصح هذا؟ قالوا إذن لا يصح. إذن الإجماع على أنهم ينوون القضاء دل على أنه قد وجب عليهم، قد وجب عليهم، لكن لا باعتبار ذاته وإنما باعتبار انعقاد السبب كما سيأتي. بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، ومعنى هذا أن الحائض والمريض والمسافر إذا صاموا بعد زوال عذرهم تجب عليهم نية القضاء بالإجماع، ينوي القضاء، وكل ما وجبت فيه نية القضاء فهو قضاء، إذ لو كان أداء لما جاز أن ينوي القضاء فيه، لأنهم حينئذ ينوون غير الواجب عليهم فلا يكون لهم، إذا نوى الأداء إذن لا يكون له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا قد نوى الأداء فلا يكون له، وهو إنما قد وجب عليه ماذا؟ وجب عليه القضاء. إذن الحجة الأولى في إجماع أهل العلم على أن هؤلاء إذا زال عذرهم ثم صاموا إنما ينوون القضاء، هذا دل على أن فعلهم يكون قضاء. قال الشيخ الأمين في هذا الوجه وهو الإجماع في المذكرة: فهو الدليل الجيد المعتمد في محل النزاع، يعني أقوى دليل هو الإجماع على أنه إنما يجب عليهم نية القضاء. الوجه الثاني قول عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه ومعناه الصحيح، فسمته قضاء، سمته قضاء. إذن فنؤمر بقضاء الصوم، متى يكون هذا قضاء الصوم؟ في رمضان أو بعد رمضان؟ بعد رمضان. إذن هو قضاء، هل يحتمل أن يكون أداء؟ الجواب لا. إذن لا يحتمل هنا في قول قضاء أن يكون بمعنى الأداء، فلو قيل هذا ينتقض بالقاعدة التي نذكرها دائما، وهي أننا لا نحمل نصوص الوحيين على ماذا؟ على الاصطلاحات. قل هذا ليس على إطلاقه لا إثباتا ولا نفيا، وإنما نقول ماذا؟ الأصل حمل اللفظ على معناه اللغوي، إلا إذا دلت القرائن على أن المراد به ماذا؟ المعنى الاصطلاحي، فنحمله عليه، وهذا منه، بمعنى أن القضاء هنا في قول عائشة المراد به المعنى الاصطلاحي. لماذا؟ لأن قالت فنؤمر بقضاء الصوم، هذا استدراك لما فات، ويمتنع أن يكون القضاء هنا بمعنى الأداء، صحيح أم لا؟ يمتنع أو لا يمتنع؟ يمتنع أن يكون القضاء هنا بمعنى الأداء، لأن القضاء كما مر معنا في لسان العرب يأتي بمعنى الأداء. إذن لا يمكن حمل اللفظ هنا على معناه اللغوي، وإنما نحمله على المعنى الاصطلاحي، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن فسمته قضاء، وقطعا أنه ليس بأداء لخروج وقته محدد له شرعا. وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسميه قضاء ويأمر به، يعني يأمر بالقضاء، وهذا دليل واضح بين كالسابق، بمعنى أن ما كان لعذر، هذا كما يقال يعني حديث نص في محل النزاع، الحائض يجب عليها أو لا يجب، سمي فعلها بعد خروج الوقت قضاء، إذن الصواب أن تسميه ماذا؟ تسميه قضاء. قال الشيخ الأمين في المذكرة في حديث عائشة لما أورده صاحب الأصل الروضة، قال لا دليل فيه، ليس فيه دليل على أنه يسمى ماذا؟ يسمى قضاء، لأن إطلاق عائشة رضي الله عنها اسم القضاء على صوم الحائض ما فاتها من رمضان لا دليل فيه، لأن القضاء يطلق في اللغة على فعل العبادة مطلقا في وقتها أم لا، وتخصيصه بفعلها بعد خروج الوقت صلاح خاص للأصوليين والفقهاء، فلا دليل قطعا في لفظ عائشة المذكور، لأن الاصطلاح المذكور حادث بعدها. هذه القاعدة التي نذكرها، لا نحمل الألفاظ على ماذا؟ على المعنى الاصطلاح، لأنه حادث. إذن كل لفظ على هذا الكلام الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، كل لفظ اصطلاحي وافق لفظا لغويا جاء في الشرع فلا يحمل عليه مطلقا، لا يحمل عليه مطلقا. قال الطوفي: لا يقال إنما سماه قضاء لغة، على النقيض مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، لا يقال إنما سماه قضاء لغة، والقضاء والأداء في اللغة قد يكونان بمعنى واحد، نحو قضيت الدين وأديته. لأن نقول الجواب هو: وإن كان في اللغة كذلك، إلا أن ألفاظ الشارع المبينة لأحكام الشرع إنما تحمل على موضوعاتها الشرعية الاصطلاحية، والقضاء والأداء في الاصطلاح الشرعي متغايران كما تقرر، قولان متقابلان. الشيخ الأمين يرى أنه لا يحمل مطلقا، والطوفي يرى أنه يحمل مطلقا، وكلاهما مجانبان للصواب، بل الصواب التفصيل. لا نقول كما قال الأمين بأنه لا يحمل مطلقا، ولا نقول كما قال الطوفي بأنه يحمل مطلقا، وإنما نقول هذه نعم هي اصطلاحات حادثة، لكن قد يتوافق اللفظ النبوي مع اللفظ الاصطلاحي. باعتبار ماذا؟ باعتبار القرائن، لأن المراد بالاصطلاح، تبي هذه، المراد بالاصطلاح هو مسمى اللفظ لللفظ، صحيح؟ أدرك هذه حتى تفهم الكلام المتناقض هذا بين الطوفي وصاحب المذكرة. المراد مسمى للصلاح لا للصلاح. إذا قيل الواجب، أتي بالواجب لأنه أوضح شيء، إذا قيل الواجب ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هنا عندنا واجب وعندنا مسمى الواجب، مسمى الواجب، فقلنا كلما وجد مسمى الواجب فهو واجب، سواء جاء تسميته في الشرع واجبا أم لا، صحيح؟ كلما أثيب فاعله وعوقب تاركه سمي واجبا، سواء أطلق عليه الشرع الشارع لفظ واجب أو لا، وليس كلما وجد لفظ واجب فنفسره بما أثيب فاعله وعوقب تاركه. إذن على هذا التقرير قد يتحد اللفظ النبوي مع الاصطلاح الحادث، مع الاصطلاح الحاد، وقد يختلفان، لأننا إذا نظرنا إلى مسمى الواجب نظرنا إلى القرائن، إلى القرائن، فقلنا القرائن دلت على أن ما على أن هذا الفعل المأمور به في الشرع يثاب فاعله ويعاقب تاركه، نسميه ماذا؟ نسميه واجبا. ولذلك ما جاء في الشرع أن الصلاة في القرآن على جهة الخصوص ما جاء تسمية الصلوات الخمس ماذا؟ أنها من الواجبات أو المكتوبات، إنما قال أقيموا، قل صيغة افعل تدل على ماذا؟ على الوجوب، دلت على الوجوب. إذن الوجوب مفهوم من صيغة افعل. ما الذي دلنا على أن صيغة افعل تدل على الوجوب؟ قرائن وأدلة عامة. إذن نظرنا إلى ماذا؟ إلى المعنى. حينئذ الشيخ الأمين هنا رد الاستدلال بكون حديث عائشة يستفاد منه أن ما فعلته بعد خروج وقت الصوم أنه قضاء بكونه معنى حادثا، فلا يحمل عليه اللفظ النبوي. قل نعم هذا الأصل. والطوفي جعل أن كل ما فسر من الصلاحات حادثة عند الأصوليين وجاء اللفظ بعينه في الكتاب والسنة فسر مباشرة بالاصطلاح الحادث، وكلاهما مجانب للصواب، بل الصواب أننا ننظر للمعنى. فمتى ما نقل أن العبادة قد فعلت بعد وقتها حينئذ يقول هذا صدق عليه حد القضاء، سواء جاء تسميته في الشرع قضاء أو لا، ونسميه قضاء. لماذا؟ لأن العبرة بالمعنى، عبرة بالمعنى. إذا كان كذلك فهذان القولان متقابلان، والصواب هو التفصيل. ونظرنا في حديث عائشة وجدنا أنه لا يمكن، ولعل الشيخ الأمين لم يتنبه لهذا رحمه الله تعالى، لا يمكن حمل اللفظ على معنى اللغوي هنا. لماذا؟ كنا نحيض، إذن جاء المانع، صحيح؟ قلنا نحيض، إذن جاء المانع، المانع من ماذا؟ من الأداء. قال فنؤمر بقضاء الصوم، إذن نحيضه، هذا منع من الأداء قطعا، هذا محل إجماع. فدل ذلك على أن المراد بالقضاء هنا ليس الأداء، ليس الأداء، وإنما المراد به ماذا؟ فعل العبادة بعد خروج وقتها. إذن يتعذر هنا أن يسمى، أن يسمى أداء، إذ الأصل في الأداء إيقاع العبادة في وقتها المقدر لها شرعا. هذا الوجه الثاني، أو الاستدلال بحديث عائشة. ونستفيد منه كذلك أن فائدة مهمة، أن القضاء بأمر جديد ليس بالأمر الأول، وإنما هو بأمر جديد. قلنا نؤمر ولا نؤمر، نؤمر ولا نؤمر، مع وجود الأصول، مع وجود الأصول. الوجه الثالث أن ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، ثبوت العبادة في الذمة غير ممتنع، كما أن ثبوت دين الآدمي في الذمة غير ممتنع. كذلك الذمة محل الاعتبار، بمعنى أنه يلزمه أن يأتي بهذا الفعل أو أن يؤدي هذا المال الذي قد أخذه دينا. وإذا كان ثبوته في الذمة، وإذا كان ثبوته يعني العبادة في الذمة جائزا، كان فعلها خارج وقتها بعد ثبوتها في الذمة قضاء كدين الآدمي. يريد أن يقرر بأن ثبوت العبادة قد يكون على مرتبتين، يثبت بالذمة والأداء في الوقت، يثبت في الذمة لا بالأداء في الوقت لعدم القدرة على الامتثال، عدم القدرة على الامتثال. حينئذ عائشة رضي الله تعالى عنها لما قال كنا نحيض، إذن وجد ماذا؟ وجد السبب الوجوبي، وهو دخول شهر الصوم، رؤية الهلال، وهي مكلفة عند أهلية التكليف، لأنه لو دخل شهر رمضان وكانت طفلة غير مكلفة ما وجب عليها. إذن وجد الأمران، قيام السببي، سبب الوجوب انعقاده من حيث دخول الشهر، ومن حيث من دخل عليه الشهر عنده أهلية التكليف. حينئذ ثبت بالذمة، ثبت بالذمة ماذا؟ صوم رمضان. إن أمكن أن يؤدى أدية، إن لم يتمكن بقي ماذا؟ الثبوت في الذمة. حينئذ فعله بعد خروج وقته يكون قد فعل واجبا عليه في الوقت، فعل واجبا عليه فيه في الوقت. قال والدليل على عدم امتناع ثبوت العبادة في الذمة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق بالقضاء، يعني من دين الآدمي. فثم دينان، دين لله عز وجل ودين للآدمي، كل منهما ثابت في الذمة، أليس كذلك؟ لأنه شبه دين الله تعالى بدين الآدمي، ودين الآدمي ثابت في الذمة، فدل على أن دين الله تعالى كذلك يثبت في الذمة. وبين أن تأدية دين الله تعالى أحق بقضاء من دين الآدمي، فشبه دين الله تعالى بدين الآدمي في القضاء الذي الثبوت في الذمة من لوازمه، فدل على أن دين الله سبحانه وتعالى يثبت في الذمة، والعبادات من دينه، عبادات من دينه، فيثبت في الذمة. ولأن معنى الثبوت في الذمة هو أن المكلف يجب عليه الفعل متراخيا، هذا المراد به بكون ثبت بالذمة. الذمة أمر اعتباري، كون المكلف وجب عليه أن يأتي بالعبادة، لكن متى؟ بعد خروج الوقت. إذن هي واجبة عليه أو لا؟ واجبة عليه. ما سبب الحكم بوجوب العبادة عليه في الذمة لا أداء؟ انعقاد السبب الوجوبي، انعقاد سبب الوجوبي. وهذا ممكن في العبادات وغيرها، فيجب في الذمة ويستدرك فعلها به بالقضاء. هذه ثلاثة أدلة: أولا الإجماع، هذا واضح بين وهو نافي للخلاف. ثانيا الإجماع على ماذا؟ على أن من صام بعد زوال العذر إنما ينوي القضاء، وهذا يدل على أنه قضاء. ثانيا حديث عائشة، وجه الاستدلال واضح. ثالثا أن هذه العبادة التي لم تتمكن الحائض من أدائها هي ثابتة في الذمة، لكن ثبوتها على وجه الوجوب لأنها واجبة، حينئذ صارت كدين كما هو الشأن فيه في دين الآدمي. كما أن دين الآدمي يجب قضاؤه لكونه ثبت بالذمة، كذلك دين الله تعالى يجب قضاؤه لكونه ثبت بالذمة. فأما قولهم العبادة غير واجبة حال العذر، صحيح أم لا؟ قالوا لكون العبادة غير واجبة حال العذر، ولذلك لو ماتوا ماتوا غير عصاة. هذا صحيح أم لا؟ هي تفصيل، لم تجب أداء، لم تجب أداء، لأن عرفنا فيما سبق أنها ثبتت في الذمة فهي واجبة. حينئذ نفي كون العبادة واجبة عليهم هذا بإطلاق فيه نظر. أما قولهم العبادة غير واجبة حال العذر، قلنا أداؤها هو الذي ليس بواجبه، أداؤها هو الذي ليس بواجبه، أما التزامها في الذمة فهو واجب. إذن ولذلك نقول أمران: عندما يدخل وقت الصلاة قيم الصلاة، تعلق بذمة المكلف الإتيان بالصلاة، ثم إذا قام وتوضأ وصلى برئت الذمة. إذا دخل وقت الصلاة تعلق بذمة المكلف الصلاة، خرج الوقت على كلام كثير من الفقهاء، خرج الوقت فلم يصلي، بقي ماذا؟ الواجب متعلقا بذمته، فلا تبرأ الذمة إلا بالإتيان به ولو بعد الخروج، خروج الوقت ولو كان متعمدا، وهذا حجة الفقهاء، فدين الله يحق به بالقضاء. قلنا أداؤها هو الذي ليس بواجب، أما التزامها في الذمة فهو واجب، وإنما لم يعصوا بموتهم حال العذر لأنهم غير مكلفين بفعلها حينئذ، يعني سقط ماذا؟ سقط الأداء، والعقاب إن كان عقاب إنما يكون على ترك الأداء، إذن هم لم يخاطبوا بالأداء وإنما خوطبوا بماذا؟ بالقضاء. إذا زال العذر حينئذ أتوا بالعبادة، كالنائم والناس فهما مخاطبان بالوجوب، ويسقط عنهما الإثم بترك الفعل حال النوم والنسيان لأجل العذر. النائم انعقد في حقه سبب الوجوب، يعني دخل الوقت وهو أهل للتكليف وإنما منع النوم منه وصار ماذا؟ غير مكلف بالأداء، لكن بقيت ذمته مشغولة بدليل النص: من نام عن صلاة أو نسيها فهل يصليها إذا ذكرها؟ إذن دل النص على أن الذمة مشغولة، وأن خروج الوقت عنه ليس بسبب في إسقاط القضاء، سواء سميناه قضاء أو أداء على الخلاف فيه كما مر معنا. إذن ثبوت العبادة في الذمة يستلزم ماذا؟ أداءها مطلقا، بمعنى أنه قد يكون في الوقت إذا لم يكن ثم عذر، وقد يكون بعد الوقت إذا كان ثم عذر. إذن الأصل في توجه الخطاب للمكلف هو ثبوت الأحكام والعبادات بذمم المكلفين، ثم قد يتمكن من الأداء فيما كان مؤقتا فيأتي بما بالواجبين، وقد لا يتمكن من ذلك. ثم قال: وسبب الخلاف في هذا يعني الحائض والمريض المسافر، هل فعلهم بعد الصوم هل يكون أداء أم قضاء؟ سبب الخلاف في هذا أن شرط القضاء هل هو تقدم وجوب الفعل أو تقدم سببه فقط، هل هذا أو ذاك؟ من قال تقدم الفعل حينئذ سماه ماذا؟ أداء، ومن قال تقدم سببه سماه قضاء. فعلى الأول يعني تقدم وجوب الفعل لا يكون فعل الحائض للصوم بعد رمضان قضاء، لأنه لم يكن واجبا عليها فانتفى شرط القضاء فانتفى لانتفاء شرطه، إذن لا يسمى قضاء إنما يسمى أداء ولو خرج الوقت. هذا قول. وعلى الثاني الذي هو المعتبر هو انعقاد السبب فقط دون الوجوب يكون قضاء، لأن حقيقة الوجوب وإن انتفت لكن سبب الوجوب موجود وهو أهليتها للتكليف. ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم، إذن عرفنا أن سبب الخلاف هل الشرط في صدق القضاء هل هو تقدم الوجوب فقط أو تقدم السبب الوجوب. من قال بالأول قال لم يجب الصوم عليهم، إذن لم يتقدم وجوب، حينئذ يكون أداء بعد خروج الوقت. ومن قال بالثاني قال لا، انعقد السبب ولم يتمكنوا فتعلق بالذمة فيكون قضاء. ثم قال: ثم تقدم السبب قد يكون مع الإثم بالترك، ما صورته؟ ينعقد العمد، أحسنت، ينعقد السبب ثم يترك فيكون بعد ذلك قضاء مع الإثم. متى؟ إذا تعمد الترك، تعمد ترك الصلاة، أخرج عن الصلاة عن وقتها فصلىها بعد خروج الوقت، هذا يسمى قضاء مع الإثم. أفطر عمدا في نهار رمضان ثم صام في شوال، هذا قضاء أو لا؟ يسمى قضاء مع الإثم. قل نعم مع الإثم. إذن يتصور القضاء مع الإثم. ثم تقدم السبب، قد يكون مع الإثم بالترك كالتارك المتعمد المتمكن من الفعل، وقد لا يكون مع الإثم كالنائم والحائض، إذن هذا لا يأثم أو لا؟ قل لا يأثم لأنه معذور شرعا. ثم المزيل للإثم الذي يرفع الإثم قد يكون من جهة العبد بفعله هو كالسفر، هذا من جهته هو، وقد لا يكون كالحيض أو لا؟ كالحيض هذا ليس بيدها. ثم قد يصح معه الأداء كالمرض، يعني مريضا يستطيع أن يصوم، صح أو لا؟ صام، صح صومه أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه صحيح خلافا لابن حزم رحمه الله تعالى. وقد لا يصح إما شرعا كالحيض أو عقلا كالنوم. إذن الترك إذا عقد السبب الوجوب ثم ترك قد يفعله قضاء مع الإثم وقد لا يكون مع الإثم، قد يكون السبب قائما ثم قام مانع يمنع معه من الفعل، هذا المانع قد لا يمنع من الفعل كالسفر، وقد يمنع من الفعل، وهذا المانع قد يكون شرعيا كالحيض وقد يكون عقليا كالنوم. قال الطوفي: قلت التحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق، وإيقاعها حينئذ غير واجب لأجل عذر. إذن عندنا أمران: التزام العبادة، وهو ما سماه سابقا به تعلق الخطاب بالذمة، قل لم تبرأ الذمة إلا بالفعل، وهذا متحد فيه من كان معذورا وغير المعذور، من تمكن من الأداء ومن لم يتمكن من الأداء. تحقيق أن التزام العبادة واجب حال العذر عملا بالخطاب السابق، يعني الحائض إذا دخل عليها الشهر وهي حائض قال يجب عليها أن تلتزم، أنه إذا زال الحيض وجب عليها ماذا؟ القضاء. إذا لولا المانع الذي هو الحيض لكانت من الصائمات. تنبيه: قال الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا. عرفنا أنه إذا انعقد السبب صار قضاء، إذا لم ينعقد سببه لم يسمى قضاء، لم ينعقد سبب الوجوب لا يسمى قضاء. طيب، صبي غير مكلف دخل وقت الظهر ولم يصلي حتى خرج الوقت ثم صلى، هذه صلاة نسميها قضاء؟ هل نسميها قضاء؟ لا نسمي قضاء. لماذا؟ لأن القضاء إنما يتعلق بما إذا انعقد سبب الوجوب، هذا لم ينعقد في شأن سبب لأنه غير مكلف، لأن الشرط ماذا؟ مركب من أمرين: أولا دخول الوقت سبب الوقت، ثانيا أهلية أهلية المخاطب المكلف. فإذا دخل شهر رمضان وهو صبي نقول يجب عليه الصوم، هل يجب عليه الصوم؟ لا يجب عليه الصوم، مع كون ماذا؟ انعقاد السبب الوجوب في حق المكلف قد قام، لكن لكونه ماذا؟ ليس أهلا للخطاب. إذن الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا، وإن انعقد سبب وجوبه وجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة على الكلام السابق، وإن انعقد سبب وجوبه ووجب كان فعله خارج الوقت قضاء حقيقة للأمثلة السابقة، وإن انعقد سبب وجوبه ولم يجب لمعارض سمي قضاء أيضا على الصحيح، لكنه مختلف فيه هل هو قضاء حقيقة أو مجازا أو مجازا. وهذا يفهم منه أن الخلاف ليس في كونه أداء، وإنما اتفقوا على أنه قضاء، لكن هل هو حقيقة أو مجازا؟ وليس الأمر كذلك، بل بعضهم يرى أنه أداء وليس بقضاء. ثم من قال أنه قضاء منهم من قال قضاء حقيقة ومنهم من قال مجازا، والصواب أنه قضاء حقيقة. ومأخذ الخلاف أن القضاء في محل الوفاق، هل كان لاستدراك مصلحة من عقد السبب وجوبه فيكون ها هنا حقيقة للعقاد سبب الوجوب، أو لاستدراك مصلحة ما وجب فيكون ها هنا مجازا لعدم الوجوب. قال هذا حاصل ما ذكره الآمدي وهو تلخيص حسن ومأخذ جيد، يعني لخص ما ذكره الآمدي وهو الذي ذكرناه بعينه. من مسائل القضاء نختم بها عبادة صغير، قالوا لا تسمى قضاء إجماعا عبادة الصغير، لما مر معنا؟ قال ابن حمدان ولا أداء، ولا أداء يعني لم تكن واجبة، لكن لو قيل بأن الأداء يدخل المندوبات حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى فعله، فعل الصبي يسمى أداء. لكن انتبه، هل المندوب حكم تكليفي أو لا؟ بمعنى أن فعل الصبي إذا فعل مندوبا هل يكون قد فعل ما هو من شأن المكلفين أو لا؟ هذا مسائل بحث إن شاء الله تعالى في محله. قال ابن حمدان ما لم ينعقد سبب وجوبه في الأوقات المقدرة فإذا فعل خارج الوقت لا يسمى قضاء، لا يسمى قضاء. قال المؤلف ولا أداء كظهر صبي. قال الطوفي كلام السابق الفعل المقدر وقته إن لم ينعقد سبب وجوبه لم يكن فعله بعد الوقت قضاء إجماعا. قال البرماوي إذا لم ينعقد سبب الأمر لم يكن فعله بعد انقضاء الوقت قضاء إجماعا لا حقيقة ولا مجازا، يعني في شأن الصبي ليس قضاء لا حقيقة ولا مجازا، وإنما اختلفوا في قضاء الحائض هل هو حقيقة أو مجاز، فلا تسوي بين المسألتين. كما لو صلى الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصبا وليس الصبي مأمورا بذلك شرعا لم ينعقد في حقه سبب الوجوب. لماذا؟ لأنه وإن دخل الوقت إلا أن من تمام سبب الوجوب أن يكون ماذا؟ أهلا للتكليف، وهو ليس أهلا للتكليف، مأمورا بذلك شرعا حتى يقضي. فإذا أثيب على العبادة فإن أثيب قال فثواب الصبي على عبادته من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف. لماذا؟ لأن مسألة هناك مهمة جدا وهي يعني غير واضحة عند الأصوليين. صواب أن المندوب حكم تكليفي، حكم تكليفي، والحكم التكليفي إنما يخاطب به من؟ المكلف. وإذا فعل الصبي عبادة لا تخرج عن كونها ماذا؟ إما واجبة أو مندوبة، حينئذ قد فعل ما هو من شأن المكلفين، فكيف يقال أنه غير مكلف ثم يقال المندوب مكلف به أو حكم تكليفي؟ فالجمع بينهما عسير. ولذلك ذهب بعض المالكية إلى أنه لا يقال بالتكليف إلا في شأن الواجب والمحرم، وهذا أقرب ما يمكن الخلوص من المأزق في هذه المسألة، وسيأتي بحثه إن شاء الله تعالى في محلها. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.